أسأل الله إليكم. يقول تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فيجب الإيمان بهذه الأحاديث وأنه يبلغ السلام بمجرد أن نسلم أو نصلي عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. وأما إرسال الرسائل بالأوراق أو إرسالها مع أشخاص لتبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعدو أن يكون بدعة من البدع التي لا تصل ولا تبلغ له. نعم.